يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، حييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون، درسنا اليوم هو الدرس السادس ضمن سلسلة دروس هو الله، نتعرف فيها هذه الدروس على الله جل وعلا وعلى أسمائه وعلى صفاته جل في علاه. أما اسم الله جل وعلا الأعظم واسمه الحسن الذي سنطرحه اليوم وهو من أسماء الله الحسنى، هو اسم اللطيف. اللطيف، هذا الاسم ذكر في القرآن في عدة مواضع، فما معنى هذا الاسم وكم مرة ذكر في القرآن، وما اقترانه وما سر اقترانه باسم الخبير؟ في آيات كثيرة في القرآن ارتبط هذا الاسم باسم الخبير، وهل السنة جاءت بهذا الأمر أو لم تأتي بهذا الاسم؟ ثم أخيرا الآثار الإيمانية والسلوكية على قلب المؤمن وجوارحه عندما يعرف اسم الله جل وعلا اللطيف. فاللطيف معناه، اسم الله اللطيف معناه هو المحسن إلى عباده، هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر، أي في لطف، يحسن إليهم وهم لا يشعرون. المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون، ويصرف عنهم كثيرا من الشرور وهم لا يشعرون. هذا اسم اللطيف، الله عز وجل لطيف جل في علاه. قال ابن الأثير رحمه الله: اللطيف الذي اجتمع له الرفق في العمى في الفعل، والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. يقول قتادة رحمه الله وهو أحد أئمة التفسير، يقول عند قول الله جل وعلا: إن ربي لطيف لما يشاء، هذه الآية إن ربي لطيف لما يشاء، يقول قتادة رحمه الله: لطف بيوسف، هذه الآية قالها الله عز وجل في ختام سورة يوسف بعد أن انتهى من القصة وآخرها، ختم بهذا الاسم إن ربي لطيف لما يشاء. قال قتادة: لطف الله جل وعلا بيوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن، وجاء بأهله من البدو، ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على إخوته. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: واللطيف وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم. ونونية ابن القيم، نونية العظيمة في أبياتها، قال فيها في اسم الله اللطيف، قال: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذي الشان. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في اسم الله اللطيف ومعناه، يقول: اللطيف هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. اللطيف بعباده المؤمنين، الموصل إليهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. طيب، كم ورد اسم اللطيف في القرآن من مرة؟ كم مرة ورد اسم اللطيف في القرآن من مرة؟ كم تتوقعون؟ فوق 20 ولا أقل من 20؟ ها؟ أقل. كم يعني؟ ها؟ أحسنت، أقل من 10. نعم، ورد اسم هذا الاسم، اسم الله جل وعلا اللطيف في القرآن في 7 مواضع، 7 مرات، في 7 مواضع. تأملوها جيدا، أنا سأقرأها كلها، تأملوها ستجدون شيء. ورد هذا الاسم في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال في سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقال في سورة الحج: ألم ترَ أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرة إن ربي إن الله لطيف خبير. وقال في سورة لقمان: يا بني، في وصية الرجل الصالح الحكيم لقمان وهو يوصي ابنه، قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال في سورة الشورى: واذكرن ما يتلى في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال في سورة الشورى: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وأخيرا في سورة الملك قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه جل في علاه، ماذا لاحظتم في هذه الآيات وهذه المواضع؟ أحسنت، ارتباط اسم الله اللطيف باسم الخبير في 5 مواضع من 7. ارتبط اسم اللطيف بالخبير في 5 مواضع، اقترنا سويا. والسر في ذلك والله أعلم كما يقول الشيخ عبد العزيز الجليل حفظه الله، يقول: أن لطف الله وصنائعه وبره وإحسانه إنما دقت على العقول والأفهام. هذا أمر دقيق على العقول والأفهام لا تستوعبه، لأنها جارية على مقتضى خبرته جل في علاه، فالله خبير على خبرته التي هي فوق إدراك العقول وقلوب البشر. طيب، ورد اسم الخبير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في محاورة مع عائشة حديث طويل، قال في آخره صلى الله عليه أو في منتصفه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لتخبرني، تعلميني، لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. أنت بتعلميني ولا بيعلمني اللطيف الخبير جل في علاه؟ طيب، بعد أن تعرفنا على اسم الله وعرفنا معنى اللطيف وأن الله عز وجل هو الذي يحسن إلى عباده من حيث لا يشعرون، يصرف عنهم شرور وهم لا يعلمون. إنسان ماسك خط أو بيسافر رحلة طيارة ويفوته الطيران وينزعج ويتضايق ويروح يسب ويشتم و والله في تقديره لطف لك أنك لم تذهب أو لم تسافر، حصل حادث، حصل عارض، حصل عندك ظرف في الرياض، لو سافرت ما استطعت أن تحضر، أي شيء من أقدار الله يعلمها صرف الله عنك شر أو دفع إليك خير بخبرته جل في علاه وبلطفه لك. ولذلك استحضر دائما أن الله لطيف بعباده، استحضرها دائما، كل ما جاءك شيء قل الله لطيف بعباده. طيب، الآثار السلوكية والإيمانية على قلب المؤمن وجوارحه بعد أن يتعرف على اسم الله اللطيف، تعرفنا الآن على اسم الله اللطيف، إيش الآثار علي أنا؟ وشو الأثر؟ الأثر سنذكر بعض الآثار، منها أن الله جل وعلا لا يفوته شيء في الأرض ولا في السماء، لا يفوته شيء جل في علاه، وإن دق أو صغر أو خفي أو كان في مكان سحيق لا يعلم به فالله عز وجل لطيف به يعلمه جل في علاه. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة. الله أكبر، الله أكبر على علم الله وإحاطة الله ولطف الله جل في علاه. حتى الورقة التي تسقط من الشجرة، قال الله جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله لطيف جل في علاه. وقال جل وعلا في وصية الرجل الصالح لابنه مذكرا له هذا المعنى، شوف وصية الابن الأب لأبيه، كم واحد منكم أيها الآباء المباركون أو أمهات أيضا المباركات جلسوا مع أولادهم رجالا ذكورا أو إناثا وبدأ يعطيه وصايا لقمان لابنه، جاء جميل يا أخي، وأنت جالس على سفرة الإفطار في رمضان تقول يا ولدي تعال اقرأ علينا، كلها أربع آيات خمس آيات وجه واحد في سورة لقمان، خلونا نقرأ وصايا هذا الرجل الصالح الحكيم لقمان الذي سمى الله القرآن في سورة في القرآن باسمه لابنه. يا بني يا بني، حتى أسلوبه جميل، ما قال يا ولد وناداه باسمه، لا لا لا، يحببه يا بني، تحبيب إلى هذا الابن وتلطف مع ابنه. كان من تلك الوصايا تذكير باسم الله اللطيف الخبير، فقال منها يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. شفت صغرها حبة الخردل هذه اللي برحمة يا الله تشاف عند النافذة في الشمس، شيء صغير جدا جدا. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن، هذه الحبة فتكن وين؟ فتكن في صخرة، داخل صخرة ما حد يشوفه ولا حد يطلع عليها، داخل الصخرة. فتكن في، هنا في وليس على، على ممكن يشوفونها الناس لكن داخل الصخرة مستحيل أن يراها أحد. قال في صخرة أو في السماوات، السماوات السبع كلها هذه الخردلة بداخلها، أو في الأرض، الأراضين السبع كلها. قال يأتي بها الله، اشتهى الخردلة يا ولدي، يأتي بها الله. ليه؟ لأن الله قال، هنا الأب يذكر ابنه باسم اللطيف، إن الله لطيف خبير جل في علاه. الدرس الثاني من الدروس التربوية أن العبد إذا علم أن ربه متصف بدقة العلم، بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة، حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، حسبه. ولذلك المؤمن مطالب بمحاسبة نفسه دائما، لذلك قال الله جل وعلا في كل وقت ترى تحاسب نفسك، في الليل والنهار، في السر في الجهر، جت حط راسك تحاسب نفسك، أنا وش سويت اليوم؟ أنا أخطيت على أحد؟ أنا أخطيت على ربي؟ أنا اجترأت على الله جل وعلا؟ أنا ظلمت أحد عامل عندي أو شغالة أو ابن أو ابنة أو زوجة أو أيا كان من عباد الله، جار، أنا أذيت أحد اليوم؟ حاسب نفسك، اسم الله اللطيف يجعلك دائما تحاسب نفسك، لأنك ستقف بين يدي اللطيف الخبير. قال الله جل وعلا في سورة الملك مذكرا بهذا الاسم، فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا تعلم من خلقك ولا يخفى عليه شيء؟ أتعرفون حديث الترجمان يوم القيامة عندما يضع الله جل في علاه كنفه بينه وبين عبده، يضع كنفه جل في علاه بينه وبين عبده، بينك أنت يا علي، بينك أنت يا يوسف، بينك أنت يا صالح، بينك أنت يا محمد، الله عز وجل يضع كنفه بينك وبينه ويحاورك بدون ترجمان، ما في أحد يترجم أي لغة، يحادثك الله جل وعلا هنا ثم يقررك ويحاسبك، يقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول إيه يا رب. وينكر؟ ما ينكر، من أول يقدر ينكر، يقدر يلعب على أي أحد، لا لا، أنا أمام الله جل في علاه في كنف بينه وبين الله جل وعلا، فيقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا، فيقول إيه يا رب، يقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا، يقول إيه يا رب، حتى يقرره بذنوبه، فيظن ذلك العبد أنه قد هلك، خلاص انتهى، النار قدامه، خلاص الله عز وجل كشف له كل شيء، هذا اللطيف الخبير جل في علاه. فيقول الله جل وعلا له عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك الآن في الآخرة، مروا بعبدي إلى الجنة. الله، وهنا فائدة ستر الله عليك في الدنيا. بعضنا يعصي، كلنا، مو بعضنا، كلنا عنده معاصي، كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن احرص أنك إذا أذنبت أن تكون في ستر الله، ترى إذا كشفت هذا الستر قدام الناس وجاهرت بمعصيتك لن تنال هذا الفضل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا من؟ ها؟ إلا المجاهرون، اللي يجاهر هذا ما يعافيه الله. لك احرص إذا وقعت في الذنب، وكلنا ذلك الرجل الذي يقع في الذنب، وكلنا ذلك العبد والأمة التي تقع في الذنب، أن نكون في ستر الله وكان في الله جل وعلا. ألم يكن من أسماء الله الستير؟ صح ولا لا؟ وليس الساتر، هذا سيأتينا من أسماء سنشرحها بإذن الله في قابل الأيام، الستير. طيب، الدرس أو الأثر الثالث من آثار الإيمانية والسلوكية في معرفة اسم اللطيف جل في علاه، محبة العبد لربه. اللي يعرف اسم اللطيف ما يحب الله؟ ألا تحبه؟ والله نحبه. ليه؟ لأن قلنا أن معنى اسم الله جل وعلا اللطيف معناه إيش؟ المحسن لعباده من حيث لا يشعرون، والذي يصرف عنهم شرور وهم لا يعلمون، ما يدري. الله يصرف عنك، الله يحفظك في أشياء كثيرة باسم اللطيف جل وعلا. اسمه اللطيف يحفظك في أشياء كثيرة، ويحفظ أولادك وأسرتك، فطبيعي أن تحب جل في علاه. الله عز وجل قد أكرمنا بنعم لو جلسنا ما جلسنا نحصيها والله ما استطعنا. ألم يقل الله جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه، كل شيء طلبتموه أعطاكم. ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يكرمها الله، يعطيها النعم، ثم يكفر ويظلم. وقال في آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم جل في علاه. رابعا، الدرس الرابع، صدق التوكل على الله. يا رجل وكلها على ربك، خلها على ربك، فالله لطيف بك، الله لطيف بك، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انطلق وتوكل على الله جل وعلا، واجعل هذا القلب يوقن بأن الله لطيف فيتوكل عليه. يقول: يا رب وكلتك أمري كله، كل أمري، والله الشرور لو يجيني مرض، الله لطيف بعباده، لو يجيني حادث، الله لطيف بعباده، الله لطف بي يا رجل، والله الله الحادث اللي جانا هذا قد يكون أشد، هذه المصيبة اللي انزلت علي قد يكون أشد، الله أنزل علي هذا المرض للطف يريدني به، قد لا يظهر لي في الدنيا لكن سيظهر لي يوم الآخرة، يوم القيامة. يوم القيامة يود أهل الأمراض وأهل الأسقام في الدنيا، شفتوا اللي عندهم أمراض شديدة وأسقام شديدة من السرطانات والكبد وغيرها، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا يا حي يا قيوم، مرضانا ومرضاكم، لكن من أصيب بذلك فليصبر وليحتسب. ولذلك الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا عجبا لأمر المؤمن، والله شيء عجيب أمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير إيش؟ شكر، قال الحمد لله، وإن أصابه شر، شر في الظاهر وله خير، شر إيش؟ صبر فكان خيرا. وقال المسلم في آخر الحديث: وليس هذا إلا للمؤمن. إذن توكل على الله في كل أمورك، واجعل تعلقك بالله، فالله لطيف بك. الله، قال الله عز وجل: الله لطيف بعباده، فما ظنك بلطف الله بك، يجعلك تتعلق به أكثر وأكثر. خامسا وأخيرا من الدروس التربوية والإيمانية، الطمأنينة والسكينة في الدعوة إلى الله، واليقين بنصر الله. نحن نمر في هذا الوقت وقدرنا، قدر الله علينا، وقد مر على الأمة أشد من ذلك، لكن قدرنا أن نعيش الآن ظلم على أمة الإسلام، تنكيل بأمة الإسلام. قلب ناظريك، افتح الأخبار، اسمع المذياع عندما تذاع الأخبار، تجد القتل والظلم على وين؟ على ديار أهل الإسلام، ظاهرة جلية في بلاد الشام، في بلاد العراق، في بلاد اليمن من الحوثيين، في بلاد بورما، في بلاد كثيرة يقع الظلم على أهل الإسلام. نقول: أيها المبارك، الله لطيف بعباده. ليس مع ذلك أن نستسلم وأن نقف ولا ننصر إخواننا، لا، لكن نعلم أن لله حكمة، وهذا سيأتينا في اسم الحكيم جل في علاه، لكن أيضا لله لطف لا يظهر لنا ولا نعلمه. كذلك في دعوتنا مع الناس جميل أن نكون لطفاء. فقال الله عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم إيش؟ الحكيم. قالها متى هذه الآية؟ متى قالها؟ قالها متى؟ في سورة يوسف التي في ظاهرها الظلم على يوسف، أخذ صغيرا من أبيه، رمي في الجب سجن في الجب في خوف الطفل. أتخيل يوسف عليه السلام وهو طفل صغير كان بين أبويه، يؤخذ به في الظلام في غدرة إخوته ويرمى به في ذلك البئر في الجب، ويجلس في ذلك الجب كم يوم، يومين الله أعلم، ثم يأتي من يأتي ويأخذه عبدا يباع ويشترى، لا ويباع بثمن دراهم معدودة، شيء يسير لا يستحق من الإهانة بهذا النبي من أنبياء الله. ثم يذهب ويحصل له من الفتنة وتشتريه تلك المرأة العزيزة، امرأة العزيز، وتجعله خادما عندها في بيتها، ثم يفتن الفتنة الأعظم، فتنة الفاحشة، ويراود عن نفسه فيعصمه الله جل وعلا، ثم يهرب، ثم يختار السجن، يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ثم يسجن في السجن بضع سنين، 7 سنوات 9 سنوات أيا كانت، سجن مئات الأيام يسجن عليه السلام، ظلم ظلم وزور، وهو نبي من أنبياء الله. ثم يخرج وينصره الله جل وعلا ويمكن له ويحصل ما يحصل من آخر، ثم يقول الله في آخر السورة هنا هذا الدرس، قال إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. حتى لو جاك شدة، حتى لو جاكم الظلم يا أهل الشام، ترى لله لطف وحكمة ستعلمونها فيما بعد. أخيرا، الخلق الذي نستفيده من اسم اللطيف إيش هو؟ قلنا في كل، في أكثر أسماء الله، في أكثر أسماء الله وليس كل أسماء الله، في أكثر أسماء الله خلق كريم نستقيه نحن عباد الله. مثلا من أسماء الله المتكبر، هل نأخذ الكبر؟ هذه لله خاصة، كبرياء كما جاء في الحديث، إزاري وردائي، لكن هنا نأخذ اللطف والرفق بعباد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند الترمذي، وهو حديث كما قال حسن وصححه الألباني، قال ألا أخبركم بمن يحرم عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ألا أخبركم بمن يحرم عن النار، تبغون تعرفونه ولا ما تعرفون؟ تبغون؟ ها؟ اسمعوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ألا أخبركم بمن يحرم عن النار، على النار، أو بمن تحرم عليه النار، تحرم على كل هين لين سهل. خلك هين لين سهل مع عيالك، مع زوجتك، مع عيال عمك، مع والديك، مع جيرانك، مع أهل الإسلام، مع كل من تراه، خلك سهل هين لين، فإذا كنت كذلك فإن النار لن تدخلها بإذن الله جل وعلا. حتى في نصيحتنا مع الناس، عندما تشوف واحد مخطئ عليه شيء من المعاصي، عليه شيء من الذنب الذي يقارف الله به، جميل أن تكون لينا رفيقا، فالرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كن لطيفا معه. هنا قصة أذكرها لكم، حصلت لرجل من التابعين، من كبار التابعين في البصرة، وهو صلة ابن أشيم. صلة ابن أشيم كان يمشي هو وأصحابه، فرأى فتى شاب يجر ثوبه، أي مسبل إزارة، وإسبال الإزار كبيرة من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم من؟ المسبل إزارة، خيلاء. في حديث آخر، طيب اللي ما يحط خيلاء، جاء في الحديث الآخر ما أسفل من الكعبين، وين وين؟ ففي النار. طيب كلها كم سنتي يرفع حطه على الكعب، ريح بالك. هذا صلة بن أشيم كان يمشي هو وأصحابه، فلما رأوا الفتى هم أصحابه صلة بن أشيم، أصحابه اللي معه، هموا أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا، أن يتكلمون عليه يا مسبل يا يتكلمون عليه كلام شديد. فقال لهم صلة دعوني أكفيكم أمره، اتركوه خلوا عليه. ثم قال يا ابن أخي، شوف الرفق واللطف في الدعوة إلى الله، هذا اللي نحتاج له. قال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة، أبغى منك شيء، إن لي لك حاجة، إليك حاجة. فقال وما حاجتك؟ قال أن ترفع إزارك، بس ارفع إزارك. فقال نعم ونعمة عين، مثل ما نقول هن إيش، أبشروا على هالخشم، ها؟ قال نعم ونعمة عين. فقال صلة لأصحابه، التفت لأصحابه صلة، فقال لهم هذا كان أمثل مما أردتم، فلو شتمتموه لشتمكم. إذن خلونا لطفاء، فإن اسم الله إيش لطيف، خلونا رفقاء، فإن الله يحب الرفق. الله يوفقنا وإياكم لكل خير، يصرف عنا وعنكم كل شر، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا عنده جل في علاه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، أصلح أحوال أمة الإسلام في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكرومين والمكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لموتانا وموت المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.